وتربت السماء أحجوان شق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي